بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله. وتلحق التي تليها بالأثر، أي يلحق العدد الثاني وهو الاثنى عشر يلحق الستة، كما أن الستة تعول أيضا كذلك عدد الاثني عشر يعول. بالإفراد يعني عول الاثني عشر مفردا، ثلاثة عشر، خمسة عشر، سبعة عشر، وليس فيه شفعا، فلا يعول الاثني عشر إلى أربعة عشر، ولا يعول إلى ستة عشر، وإنما يعول إلى سبعة عشر برقم مفرد. ومثال عول الاثني عشر إلى ثلاثة عشر: لو هلك هالك عن بنتين وزوج وأم. البنتان أصل المسألة اثني عشر، في ثلاثة وأربعة نضربهم أصل المسألة اثني عشر. البنتان الثلثان، اثنى عشر تقسيم ثلاثة أربعة، ضرب اثنين ثمانية، والزوج الربع، اثنى عشر تقسيم أربعة ثلاثة، هنا الآن احدى عشر سهم. والأم السدس، اثنى عشر تقسيم ستة اثنين، وصارت ثلاثة عشر. ومثال عول الاثني عشر إلى خمسة عشر: مثل لو هلك هالك عن أختين شقيقتين مثلا، وزوجة وزوج زوجة نعم، لو هلك هالك عن ثلثين وعن ربع وعن نصف، هنا يكون في عول ثلاثة عشر. مثال ذلك: لو هلك هالك عن بنتين، هنا لهما الثلثان والزوج له الربع ونصف، لو نضع بدل البنتين أختين، ثم يكون هنا بنت، لو نضع بدل البنتين بدل أختين بدل البنتين نضع أختين، صار ثلثين وفيه نصف، نضع الأختين لأب ونصف الزوج حتى ما يكون فيه انكسار، وثلث إخوة اليوم. فهنا تعول المسألة لو قسمناها إلى خمسة عشر: إخوة لأم يأخذون الثلث، 12 تقسيم ثلاثة هذه أربعة، والزوج يأخذ النصف، 12 تقسيم اثنين ستة، هاي تكون مسألة عشرة، و الأختين الشقيقتين الثلثين، 12 تقسيم ثلاثة أربعة ضرب اثنين ثمانية، تعول خمسة عشر. ومثال العول إلى سبعة عشر: لو كان فيه ثلثان وثلث وسدس ونصف، هنا يعول إلى سبعة عشر. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.